أمور التعامل ليست جارية على منطق اللين مطلقا، بل قد يشتد الإنسان أحيانا، لا بأس في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان رفيقا، حتى بيقول أنس: لقد خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فوالله ما ضربني ولا قال لي بشيء فعلته لما فعلت، صلى الله عليه وسلم، حديث أنس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرفق بالناس من ذويهم وأرحمهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم على رجل لم ينزع يده حتى حتى ينزع. وكان إذا استقبل أحدا استقبله بجسده كله. لو يكلم واحد يكلمه كده بجسمه كده، مش الثاني يكلمه وانا نديله ظهر كده، ايوه وبعدين خلص بسرعه. لا لا، سبحان الله، كان رفيقا ومؤدبا عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك كان احيانا يشتد. وحديث معاويه بن حاتم السلمي عندما تكلم في الصلاه فدعاه النبي عليه الصلاه والسلام، قال معاويه: بابي وامي والله ما رايت معلما قبله ولا بعده مثله قط، والله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، ولكن قال: إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير والدعاء وقراءة القرآن. هذا رفق، رفق ما شاء الله. الرجل الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد فقام الناس إليه ليقعوا به، رجل أعرابي دخل في المسجد أخذ جنب كده وراح متبول في المسجد، الناس قاموا بقى عشان يقعوا به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. يا سلام. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهرقه عليه، عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى فيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكان يشتد أحيانا معاذ بن جبل لما كان يصلي العشاء الأخيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يذهب فيصلي العشاء بقومه، وهذا جواز أن يصلي الإنسان الفرض أكثر من مرة، فالمرة الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. فاستفتح بسورة البقرة، في شاب كان يعمل قينا في مزرعة، مجهد متعب، فصلى فلم يقدر على مواصلة الصلاة، صلى بسورة البقرة كلها. فهذا الشاب انفلت من صلاته فصلى وانطلق. طبعا الرجل وقف وبقين ثلاثة ما قدرش يقف، راح راح رجع لورا ومصلي لوحده ودنته مشي. فاتهمه الناس بالنفاق، فلما سمع ذلك هذا الفتى انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع معاذ، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ إن منكم لمنفرين. وطبعا الحتة اللي الناس كلها حفظها: من أمن منكم فليخفف، فإن منكم المريضة والضعيفة وذا الحاجة. غضب هو، غضب غضبا شديدا عليه الصلاة والسلام. عندما أتى سامة بن زيد ليشفع المرء المخزومية غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. غضب، غضب وشدة. يبقى الرفيق ممكن يغضب ويشتد. ولذلك قال الإمام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يعني واحد قاعد يسب لك بالدين ويتهمك في العرض وتعمل إلى ذلك وانت كده بارد إنجليزي أو بشي، وانت بارد كده إنجليزي أمريكاني، خد بالك، طبعا ما ينفعش. لابد الإنسان يغضب لله ويغضب للعرض.